حبايبي عيوني يا حبايبي عيوني عوالتكم دلوني بلل يا عيني بلل أموشك درامادي يا موشك درامادي ما تتمشى للوادي بلل يا عيني بلل يا حبايبي عيوني يا حبايبي عيوني